وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 46 بعد 100 الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 46 بعد 100 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا اليوم الخميس 9 من شهر شعبان عام 1400 نتكلم فيه بما يسر الله عز وجل من التفسير في سورة الداريات، حيث انتهينا إلى قول الله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحد من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى، إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم، ألا وهو اللواط والعياذ بالله. فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذه الفاحشة فاحشة النكراء، لا يوقفها عقل ولا فطرة ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنا. الزنا أهون عقوبة، لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد 100 جلدة ويصفر عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم. وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، منهم من أحرق ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. فالمهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدا الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت. ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيره، لأنها مرض فتاك ساري. فإذا أعجم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه، لأنه بين ذكرين، لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما، لكن الزنا يمكن، شو رجل مع امرأة تستنكر أو تتهمه تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوط أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا، هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائق والملوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما، ورحمة بالمجتمع يكون تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفسد المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أرسلوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبر، لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله، وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدوده. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار. لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق، كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار. لابد هذه الحجارة معلمة عند الله. وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق. هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك للمسرفين، أين المتجاوزين حدودهم؟ ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى: لوط اسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أخرج الله من كان فيها من المؤمنين. قال تعالى: فما وجد. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ لوط ومن وأهله إلا امرأته. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبعه أحد، حتى أهل بيته لم يخلصوا فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي، انتبه يا أخي الداعية، انتبه يا أخي الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المئة إلا عشر، هذه نعمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلى القرية. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها، ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش؟ بيت إسلامي، حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع إيش؟ مسلم، وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها إيش؟ مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي علامة. فما العلامة؟ أهي علامة حسية أم علامة معنوية؟ أم علامتان معنوية وحسية؟ أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير: إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما للآخر ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم نقول الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين إيش؟ وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر والتعب وخاف. هذه آية إيش؟ معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، الذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. هذا انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على آخر السورة. أما الآن فإلى الأسئلة. السلام إنما يكون للقادر، أما الذي يسأل يسأل بدون سلام. شيخ، بالنسبة للأغسال المستحبة إن لم تكن على صفة غسل الجنابة هل تجزى عن الوضوء؟ بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على اسمها مستحبة، والوضوء واجب، ولا يغني المستحب عن الواجب. فالأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تجزي عنه، بل لا بد أن يتوضأ ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ. نعم. هذا كتاب جمعت فيه بعد فتاواكم في الصلاة جزاكم الله خيرا، وكنا ندرس نقرأ فيه في أحد مجالسنا بالدمام، وورد سؤال عن حال المأموم إذا لم يستطع إتمام الفاتحة قبل الركوع، وكانت الإجابة أشكلت علينا. فأنا أقرأ السؤال. تقرأ السؤال وجوه. السؤال من شقين والمراد فيها في الشق الثاني. السؤال يقول: وإذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة فهل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟ والجواب: وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه وتتم صلاتك على وجه الطمأنينة، وإن كان ليس ذلك عادته لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذه الحال لأنك داخل الصلاة من أولها ولست مسبوقا. نعم، شرحها جزاكم الله خير. وزملائنا يقولون لكم السلام. هذا مأموم ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة، فماذا يصنع؟ أيتمها ولو فاته الركوع أم يركع ولا يتم؟ الجواب: إذا كان الإمام قد علم أنه لا يطمئن في صلاته ولا يقوم مقاما يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة فالواجب أن لا تصلي معه أصلا، لأن هذا لا تجوز الصلاة معه، لأنك بين أمرين: إما أن تتابعه وتترك الركن، وإما أن تفعل الركن وتفوتك المتابعة. وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا العمل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، والطمأنينة واجب. فهؤلاء الأئمة لا يصلحون أن يكونوا أئمة المسلمين، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين، ويجب على المسؤولين عن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد، ومن وجدوه على هذه الحال ولم يستقم فيقوم بواجب الإمامة أزاحوه عنها، لأن هذه رعاية. فأقول: إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم في معها من قراءة الفاتحة فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده، ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلا، يذهب إلى مسجد آخر. لكن قد يكون الإنسان ما يدري عن الإمام فدخل معه وركع قبل أن تتم، فنقول: أتم الفاتحة ثم تابعه في الركوع، وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء الصلاة. معلوم الآن؟ سميت الفاتحة ثم أنه ركع وعند وقام من الركوع، ولما أردت أن أركع سجد، وهكذا أتمكن من تابعه. إذن معناه إن والانفراد، إذا كان ما يمكن تابعه حتى إذا ركع، حتى إذا رفع من الركوع على طول سجد، أخرج عنه، أخرج، أنوي الانفراد ودعه. نعم. يا شيخ، إذا كان الإنسان شديد الشهوة بحيث يكون يعني كثير المذي، هل يلزم أنه يخلع ملابسه كل ما صاب المذي، بحيث أنه أحيانا ما يعلم المكان؟ المذي في الواقع هو الذي يأتي عقيب الشهوة، وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان رجلا مذاء، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فلا بد من أن تغسل ذكرك وتوضأ. أما من جهة الملابس فنجاسته أخف من نجاسة الثوب، يكتفى فيها بالنضح، يكتفى فيها بالنضح، بمعنى أن تصب عليه الماء وإن لم يتقاطر وإن لم تعصر، كبول الغلام الصغير. الغلام الصغير الذكر إذا لم يأكل الطعام يعني توه يتغذى على اللبن، فهذا إذا بال على مكان يكفي أن يصب عليه الماء فقط وإن لم يتقاطر. هنا شيخ، هل ملك الموت موكل بقبض روح الحيوانات؟ إيش؟ ملك الموت. نعم، روح الحيوانات. وش رأيك إذا قلت ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات أو غير موكل؟ وش الفائدة من هذا؟ هل سأل الصحابة عنه الرسول؟ هم أحرص منا على العلم، والرسول أقدر منا على الإجابة، ومع ذلك ما سأل. إنما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وموكل بقبض أرواح بني آدم، أما غير أرواح بني آدم فلا ندري، الله أعلم. ولكن أهم شيء يعني في جواب هذا السؤال أن الإنسان لا يتنقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنقعون. فلا تسأل عن شيء ما في فائدة، والله لو كان فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله ورسوله، إما في القرآن أو السنة، أو أن الله يقيض من يسأل الرسول عن هذا. ولهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية يسأل الرسول عن شيء ربما لا يستحيون أن يسأل الرسول فيه. فالحاصل يا أخي أن أنت ومن يسمع أن التعمق في هذه الأمور غلط، لأن الرسول قال: هلك المتنطعون، ما قالها مرة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمثل هذه الأمور الغيبية خذ ما ثبت ودع ما لم يذكر. وهذا كما يكون في مثل هذه الأمور يكون فيما يتعلق بصفات الله أو أعظم، وأولى أن نتكلم فيها، خلافا لبعض الطلبة الذين يقولون إننا نريد أن نحرر مسائل العقيدة فيسألون عن أشياء في العقيدة ما سأل عنها الصحابة ولا بينت في الكتاب والسنة. هذا أيضا مما يجب الحذر منه. ولعلكم تعلمون ما جرى لمالك رضي الله عنه حين سأله السائل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا صنع مالك؟ مالك أطرق رأسه، عجز أن يقيم رأسه من شدة ما وقع عليه، وقام يتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهو إمام من الأئمة. فعلينا يا إخواني أن مسائل الغيب نأخذ ما, ما, ما, ما ثبت عندنا، والباقي إيش نسكت عنه. لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله. قال الله.